الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، التفسير الموضوعي الميسر وسورة الحج. سورة الحج مكية وآياتها 78 آية، والحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة عظيمة من شعائره. وسميت السورة بهذا الاسم الحج لأنها اشتملت على الدعوة إلى الحج على لسان إبراهيم عليه السلام. سورة الحج فضلت على سائر القرآن بسجدتين. سورة الحج كما جاء في حديث عبد الله أول سورة نزلت فيها السجدة الحج، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، وسجد الناس إلا رجل أخذ التراب فسجد عليه فرأيته قتل كافرا. والحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم في طبعة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وورى أن هذا الرجل كان في سجدة النجم وليس الحج، فالله أعلم أي ذلك كان. سورة الحج هي من أعاجيب السور، يعني آياتها منها ما نزل ليلا ونزل نهارا، سفرا وحضرا، مكيا ومدنيا، سلميا وحربيا، ناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها، فعلا جامعة لأعاجيب هذه السورة، وسيمر بنا هذا إن شاء الله على خلال شرحها. سورة الحج، الحج وبناء الأمة، الحج يذكرنا يوم القيامة والبعث، الحج والجهاد، الحج والعبودية لله وحده وتعظيمه سبحانه وتعالى. ويقرن دائما في سور القرآن بين الحج والجهاد، بين الحج والجهاد، وكلاهما يذكرنا بيوم البعث ويوم المقام. ولهذا ستجد هذه هي مواضيع السورة، فيمكن أن نقسم السورة إلى أربعة أقسام: القيامة وأهوالها من 1 إلى 24، الحج والجهاد من 25 إلى 48، الإنذار في الدنيا والفصل والحكم يوم القيامة 49 إلى 66، في النهاية من 67 إلى 68 آخر آيتين الثبات والدعوة وإقامة الدين والجهاد والاعتصام. سورة جامعة عجيبة فعلا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. نبدأ القسم الأول وهو القيامة وأهوالها وأقسام الناس من 1 إلى 24، والقسم ده نقسمه قسمين: أولا التحذير من الساعة وأهوالها والرد على المجادلين فيها من 1 إلى 10، ثم أقسام الناس ومصائرهم، أقسام الناس في الدنيا وأقسام الناس عند الفصل يوم القيامة. نبدأ بالشق الأول منها وهو التحذير من الساعة وأهوالها والرد على المجادلين. نبدأ بالتحذير من يوم القيامة وأهواله في أول آيتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال ما أمركم به والكف عما نهاكم عنه، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، الحركة الشديدة للأرض التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي هو قرب الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله عز وجل، يوم ترونها في هذه الساعة تذهل كل مرضعة، تغفل بسبب الساعة كل مرضعة عما أرضعت، تذهل عن ولدها الرضيع اشتغالا بنفسها وخوفا من الساعة وما فيها من أحداث، وتضع كل ذات حمل حملها، تضع الحبل حملها، وترى الناس سكارى من شدة الخوف وما هم بسكارى من الشراب والسكر الذي في الدنيا ولكن عذاب الله شديد، قد أفقدهم عقولهم فهم يخافون ذلك اليوم. موقف رهيب مهيب، نسأل الله أن يكون من خير أيامنا. ثم ذكر المجادلين المنكرين المرتابين في الله والبعث واليوم الآخر، ورد عليهم بالأدلة الكونية والخلق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يجادل يخاصم في الله بغير علم فقالوا الملائكة بنات الله القرآن أساطير الأولين وأنكروا البعث بغير علم أي كلام فأي كلام ويتبع في جداله واعتقاده وقوله هذا كل شيطان مريد إنما يتبع ماردة الشياطين كل شيطان مريد كل متمرد عات على ربه من الشياطين ومن أئمة الضلال شياطين الإنس وشياطين الجن كتب عليه قضي على الشيطان هذا المتمرد أنه من تولاه واتبعه وصدق به فأنه يضله عن طريق الحق ويهديه ويدعوه ويسوقه إلى عذاب السعير إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعاصي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث كنتم في شك من البعث بعد الموت فتأملوا في خلقكم وفي المخلوقات من حولكم فتأملوا في خلقكم أولا فإنا خلقناكم أي أصلكم آدم من تراب ثم خلقنا ذريته من نطفة من مني يقذفه الرجل في رحم المرأة ثم من علقة وهي الدم الجامد ثم من مضغة وهي لحمة قدر ما يمضغ مخلقة مصورة تامة الخلق وغير مخلقة غير تامة الخلق اللي هو السقط يسقط الوالد غير تام الخلق لنبين لكم كمال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته ونقر في الأرحام ما نشاء من الأجنة إلى أجل مسمى إلى وقت خروجه وتسعة أشهر أو دون ذلك ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا أي أطفالا ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم تبلغوا الكمال والقوة ومن بين 30 إلى 40 سنة ومنكم من يتوفى يموت قبل بلوغ الأشد ومنكم من يرد إلى أرذل العمر إلى أخس من الهرم والخرف يبدأ يكبر ويخرف لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أرأيتم هذا؟ أليس هذا دليلا على أن القائم على ذلك كله هو الله وأنه قادر على أن يعيدك في مثل هذه المراحل بل إن الإنشاء والابتداء أصعب من الإعادة، وكله على الله هين. وتأملوا أيضا في إنباته الزرع، قال: وترى الأرض هامدة يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وتفتحت عن النبات وربت ارتفعت وزادت وأنبتت وأخرجت من كل زوج بهيج، من كل صنف بهيج حسن جميل المنظر. ذلك المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض بأن الله هو الحق، لتؤمنوا بأن الله الذي خلقكم والذي أنبت هذه الزروع هو الحق الثابت الدائم الذي لا شك فيه بخلاف ما تعبدون من أصنامكم، لتؤمنوا أنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء. آيات شاهدة على الخلق حج عليه. ولتؤمنوا بأن الساعة آتية لا ريب لا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور ليجازيهم على أعمالهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الضلال بسبب التقليد في الآية الثالثة، ذكر حال ضلال رؤوس الكفر في هذه الآية، الآية الأولى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، يعني كان مقلدا. طب اسمع هذا النوع بعدما ذكر الضلال بسبب التقليد، ذكر حال ضلال رؤوس الكفر في هذه الآية فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هؤلاء الذين اتبعتموهم لا علم ولا هدى ولا كتاب، ومن الناس من يجادل فيه بغير علم منهم يصلون به إلى الحق ولا هدى معه ولا كتاب منير مضيء منزل من عند الله يهديهم إليه. مالي ثاني عطفي: لاوي عنقه تكبرا عن الإيمان، جاهل وغير مهتدي وما معه أي دليل ولكنه متكبر. ثاني عطفي: لاوي عنقه وكذا تكبرا عن الإيمان ليضل ليصرف الناس عن سبيل الله عن الإيمان والدخول في دين الله. له في الدنيا خز، له في الدنيا ذل وعذاب. فمنهم من قتل يوم بدر ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الإحراق بالنار، ويقال له: ذلك العذاب الذي ذقته بسبب ما قدمت يداك مما اكتسبته من الكفر والمعاصي. والأمر أن الله ليس بظلام للعبيد، ليس بظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب، لا، أنت اقترفت هذه الذنوب. كان هذا هو الشق الأول، تحذير من يوم القيامة وأهواله، ورد على المجادلين المنكرين المرتابين، وإثبات البعث واليوم الآخر، ورد عليهم بالأدلة الكونية والخلق. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أقسام الناس ومصائر الناس، أولا أقسام الناس في الدنيا، ثم أقسام الناس عند الفصل يوم القيامة. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذا هو الصنف الأول من الناس في الدنيا، يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شك في عبادته، كأنه على حرف جبل في عدم ثباته. فإن أصابه خير، صحة وسلامة في نفسه وماله، اطمأن به واستمر على إيمانه وعبادته لله. وإن أصابته فتنة، محنة وسقم في نفسه أو ماله، انقلب على وجهه، رجع إلى الكفر، خسر الدنيا بفوات ما أمله منها، وخسر الآخرة بما يلقاه من عذاب الله بسبب كفره، ذلك هو الخسران المبين. الذي يعبد على حرف لا دنيا حصل ولا آخرة. يدعو من دون الله، يعبد من دون الله غيره ما لا يضره إن لم يعبد، وما لا ينفعه إن عبده، ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع، هو الضلال البعيد. ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو لمن ضره بعبادته أقرب من نفعه المفقود إن نفع بتخيله. لبئس المولى المعبود الذي ضره أقرب من نفعه، ولبئس العشير لبئس صاحبه. يعبد الله على حرف. أما الآخرون أهل الإيمان فليسوا كذلك. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. كأنه يرغب هذا الذي يعبد على حرف، ادخل في الإيمان. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، من إكرام من يطيعه وإهانة من يعصيه، لا مكره له سبحانه وتعالى. ثم ذكر الكافرين والمنافقين. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، يمدد حبلا إلى السماء أي إلى سقف بيته يشده فيه وفي عنقه، ثم ليقطع نفسه من الأرض ليختنق به. لا إله إلا الله، يعني روح اشنق نفسك، أنت بتموت نفسك. أمره ظاهر والله سينصره. وقيل من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن دينه سيضمحل فإن النصر من الله، فليمدد ذلك الظان بسبب بحبل إلى السماء وليرقى إليها ثم ليقطع النصر النازل عليه من السماء. يبقى معنى إيه؟ مد حبل سقف بيتك واشنق نفسك. ليه؟ لأن أنت هتموت نفسك كمدا وغيظا وسينصر الله نبيه، عكس اللي انت عكس الذي يغيظك. او النصر نازل لله من اين؟ من السماء. مد حبل للسماء واصعد للسماء واقطع النصر النازل على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، فلينظر هل يذهبن كيده، يعني ما يكيد به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمله فيه من محاربته والحرص على ابطال دينه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظه، يعني فليختنق غيظا منها فلا بد منها. فالله ناصر النبي شاء المعاند أم أبا. يا ريت يكون ده معنى ثابت ومستقر في نفوسنا، أن الله ينصر الحق وأهله. وكذلك كما بينا لكم الحجج الواضحة على البعث أنزلناه أي القرآن آيات بينات ظاهرات واضحات، وأنزلنا أن الله يهدي من يريد يوفق بفضله من يشاء لسبيل الهداية والرشاد. هذه أقسام الناس في الدنيا، من يعبد الله على حرف ثابتين في الإيمان عن الصالح، كافرون ومنافقون يعتقدون أن الله لن ينصر الإسلام وينصر نبيه. أما أقسام الناس عند الفصل يوم القيامة فبينها الله سبحانه وتعالى بقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فصل الله بين الخلائق وعبودية الكون كله لله. إن الذين آمنوا بالله من هذه الأمة والذين هادوا هم اليهود والصابئين طائفة منهم والنصارى والمجوس عبدة النار والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار. إن الله على كل شيء من أقوال عباده وأعمالهم شهيد عالم به علم مشاهدة فلا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليه. ألم ترى بقلبك أن الله يسجد له سجود طاعة من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من مؤمن الإنس والجن والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل ذلك يخضع له بما يراد منه ويسجد له كثير من الناس وهم المؤمنون سجود طاعة وكثير حق عليه العذاب وهم الكافرون لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان. ومن يهن الله ومن يشقه الله ويقضي عليه بالذلة والمهانة لكفره فما له من مكرم ما له من مسعد يكرمه بالسعادة. والمعنى من يذله الله تعالى فلا معز له، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، إن الله يفعل ما يشاء من الإهانة والإكرام. ثم بين مصير الكافرين. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قيل أن هذه الآية هذان خصمان نزل في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث حين برزوا ببدر إلى عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ثلاثة من المسلمين وثلاثة من الكافرين، خصمان يعني مؤمنين وكافرين، اختصموا في ربهم أي في دينه. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسونها فتحيط بهم النار مثل إحاطة الثياب بلابسها يصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة يصهر به ما في بطونهم يذاب به ما في بطونهم من شحوب وغيرها من شدة حره وتشوى به الجلود ولهم مقامع مطارق من حديد لضرب رؤوسهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار من غم يلحقهم بها أعيدوا فيها أردوا إليها بالمقامع بالمطارق وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق البالغ نهاية الإحراق. هذا مصير الكافرين، ففصل الله بين الخلائق وكان هذا مصير الكافر. أما مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات فجنات، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. قال الله في المؤمنين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، ليس جنة واحدة، جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون يزينهم الله فيها بزينة من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذا كله لامتثالهم أمر الله فلم يلبسوه في الدنيا، امتثلوا ولم يلبسوا هذا في الدنيا فألبسهم الله إياه في الآخرة، فمن لبسها في الدنيا لا يلبسها في الآخرة. وهدوا إلى الطيب من القول، أرشدوا ووفقوا في الدنيا إلى لا إله إلا الله، طيب من القول لا إله إلا الله والتكبير والتحميد والتسبيح ونحو ذلك، وهدوا أرشدوا ووفقوا إلى صراط الحميد إلى طريق الله المحمودة ودينه، وما نالوا الهداية إلا بحمد ربهم ومنته عليهم سبحانه وتعالى. بهذا نكون يا إخواني بهذه 24 آية انتهينا من الشق الأول من السورة في الكلام عن الساعة ومصائر الناس. يأتي بعد ذلك الحج والجهاد.